ما الباقيات الصالحات؟ الباقيات هي الأعمال الصالحة التي تبقى، والصالحات هي الأفعال الصالحة، ويدخل فيها دخول أولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، ويدخل فيها الصلاة والصوم والصدقة وذكر الله والاستغفار وبرور الوالدين وغض البصر، كل عمل يبقى للإنسان صالح من الباقيات الصالحات، لكن هذا أكثر ما يقولون. نعم. هل هناك دليل يدل على أن الرجل الصالح الذي لقيه نبي الله موسى ورعى عنده الغنم وتزوج إحدى ابنته على أنه ليس نبي الله شعيبا، مع أن الله يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا؟ على كل حال المسألة فيها خلاف، أيوة، فمن الناس من يقول هذا شعيب غير، لأن شعيب كان متقدما على موسى، ومنهم من يقول هو، والله أعلم. نعم، خلاف، قالوا مراجعة. نعم. من حج من المال حرام عياذا بالله، ترك طواف إفاضة، أعوذ بالله، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا طيبا. من يريد أن يحج يبحث عن مال حلال، يشتغل بيده، يؤاجر ويحمل، يكون حمال، إذا كان ماله مشبوه يروح للسوق ويحمل حتى يحصل شيء يحج به، أو يزرع، أو يعمل شيء بعيد عن الشبهة. نرجو الله أن يتوب علينا، اللهم تب علينا. أحد الإخوان يقول طلق زوجه وهي عنده في بيته ويريد أن يراجعها ولا يريد أن يخبر أهلها، خلاص راجعها، وإذا أتيتها فهي مراجعة، من طلق زوجه وجامعها فذلك مراجعة، أيوة، ولو لم يراجعها فهذه مراجعة. ويمكن أن تشهد اثنين من إخوانك في البيت أني طلقت زوجي وراجعتها ولا تخبر أهلها، والمراجعة بيدك، ما دامت لم تخرج العدة، هي تخرج من العدة فهي زوجك. نعم. من قام في وقت السلام في موضع السلام للصلاة فالمرور بين يديه يجوز أم لا؟ إذا قطع، إذا سلم يمكن يمر بين يديه لا يضر، لكن ينتظره حتى يسلم. المرور في المطاف في الكعبة يجوز أم لا؟ هذا من الضروري، لأنه إذا كان الناس يصلون جنب الطواف إذا ما طاف الناس يتعطلوا، ولذلك كل أمور تقدر بقدرها. إن كنت في مكة وواحد يمر، إذا حاولت لا تجد طريق لا تمر أمامه فعلها، فإن لم تجد مالك مندوحة إلا تمر فلا شيء عليك. يقول ما علاج ضعف الإيمان وما الحل في من يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع؟ توب ولو فعلت 1000 مرة، كل ما فعلت معصية تتوب الله يتوب عليك، تفعلها مرة أخرى وتتوب الله يتوب عليك، لكن الله لا يخفى عليه من يتوب ومن يلعب، لأن الذي في القلوب يعلمه الله، فأنت إذا تبت يتوب عليك، تفعل مرة أخرى وتتوب يتوب عليك. أي إنسان يفعل ذنب ويتوب الله يتوب عليه، لكن يقول أنا أتوب وهو ما هو تائب، هذا لا يخفى على الله. أما علاج ضعف الإيمان، أول شيء كثرة الذكر، لا يزال لسانك رطبا، إيش؟ لا إله إلا الله، الحمد لله، استغفر الله، الله أكبر، ثم الدعاء، ثم الصدقة، ثم صحبة الأخيار.